الشيطان الرجيم. غفور رحيم

لعبرة لمن لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. في ذلك لعبرة فامكها فسويها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج بحيها والأرض بعد ذلك دحيها والأرض بعد ذلك دحيها أخرج من نظام صدق الله العظيم.